في عام 84 بعد 30 الزهر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجني الثمر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجني الثمر في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل بدر في عام 84 بعد 30 الزهر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجني الثمر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجني الثمر وجمعهن خير رسالة تحوي الدرر أن يعبد الله على البصيرة التي أمر أن يعبد الله على البصيرة التي أمر في عام 84 بعد 30 الزهر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجني الثمر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجني الثمر